إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء أفضل الصلوات وأعظمها بركة، وهي صلاة الفجر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات صلاة الصبح في يوم الجمعة في جماعة. وفي فضلها وردت أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الفجر وقبل غروبها، يعني صلاتي الصبح والعصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المداومة على أداء هذه الفريضة. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الله أكبر، شاء الله تعالى. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني

قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الله أكبر. افتح عليك. لا إله إلا الله. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لا إله إلا الله. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. الله أكبر. تعليم. Thank you.

الله أكبر. فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الله أكبر. الله عليك. فلما جاء من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا قل فأتوا بكتاب من عند الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة القصص، تلاها علينا القارئ شيخ حسين يوسف الزاوي. وما زلنا معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. أنت حسبي يا إلهي ومعيني، لم يخب فيك رجائي ويقيني. أنت عزي يا إلهي واعتزازي، وإلى لقياك يا ربي حنيني. أنت يا ربي رجائي ونصيري، حبك زادي وبهجتي وديني، يا أنيسي يا طبيبي يا حبيبي يا شفاء الروح يا حصن اليقين. ليس شيء عن رضاك يكفيني، فإن رضيت فأي شيء منك يكفيني. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لطاعتك وما تحبه وترضاه، ومن أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليك يا أكرم الأكرمين يا سبحان من أسرى بأحمد عبده سبحانك اللهم جل سبحان من أسرى بأفضل مصطفى ليلى بأفضل مصطفى ليلى ليلا من الحرم الشريف حماك عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب سبحان من أسرى بأشرف خلقه محمد الهادي الهدى الذي بارت تحول رحابه بهداك برق البراق البراق بي إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهدى Yeah.

حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كنا نعيش في هذه الأيام في ذكرى الإسراء والمعراج التي نال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التكريم والتشريف بمعراجه إلى السماوات العلى، فقد جعل الله تعالى لأمته صلى الله عليه وسلم معراجا أيضا، ومعراج أمته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ففيها يقف العبد بين يدي خالقه ومولاه فيخاطبه ويناجيه ويسأله ويدعوه، فالصلاة معراج المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك فرضت الصلاة في ليلة المعراج، ولذلك أيضا جعلها الله تبارك وتعالى عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. في رحلة الإسراء نال نبينا شرفا وعزا لم يكن لسواه في ليلة فوق السماوات العلى، لقي الحبيب حبيبه ودعاه جبريل والملك الكرام جميعهم والأنبياء توافدوا للقاه، والأرض ضاءت والسماء تزينت والكون يرقب معجبا مسراه، في ليلة علوية قدسية نال الحبيب من الحبيب مناه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله،

سمع الله لمن حمدا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم على محمد في الآخرين، وصل اللهم على محمد في كل وقت وحين، وصل اللهم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا مولانا برحمتك شر ما قضيت. إنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، استرنا ولا تفضحنا، كن لنا ولا تكن علينا، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم من أراد مصر والمصريين والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم يا رب العالمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، نسألك خيره وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، وأشرف عليها